الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة والأصل في التوسل توقيفه على الدليل المعتلي. نعم، القاعدة تقول: الأصل فيما يتوسل به التوقيف على الأدلة. الأصل فيما يتوسل به التوقيف على الأدلة، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتوسل بوسيلة إلا وعلى ذلك التوسل دليل من الشرع. والمقصود بالتوسل هو أن تقدم بين يدي دعائك شيئا محبوبا لله ليكون أدعى لإجابة الله، مثل الشفاعة عند الملوك. فإنك لو قدمت خطابك للملك مباشرة مشافهة ربما ما يستجيب لك، لكن إذا جعلت بينك وبينه رجلا قدم، أو شعرا تقوله، أو مدحا تكتبه بين ثنايا سؤالك، ربما هذه الوسيلة تجعله يجيب طلبك. يعني مثلا لو دخلت للملك: يا أخي سد الدين، الله يجزاك خير، الله يطول عمرك. يا أخي سد الدين، الله يجزاك خير، الله يعطيك. الحمد لله أنك من تم ملك، صح ولا لا؟ لكن أسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يوفق أولادك وأهلك. أنا والله أدري أنك من أكرم الناس ومن أكرم الملوك، وأنت ملك لا يسميك ملك من ملوك الدنيا، وأنت الذي تعرف البطحاء وطأته والسيف يعرفه والحل والحوى. يقول: جيب يا ابني طلبك، جيب يا ابني طلبك، يوقع على طول. هذا إذا كان هذا في مثال الدنيا، ولله المثل الأعلى، فالله يحب قبل بدء الدعاء أن تتوسل. طيب، التوسل هذا ما هو على كيفك، تحط أي وسيلة. لا يجوز لك أن تتوسل إلا بماذا؟ بما دل الدليل على جواز التوسل. وقد سبر العلماء من أهل السنة هذه الوسائل فوجدوها 4 بالإجمال أو 5 بالإجمال و6 بالتفصيل. نأخذها بالتفصيل واحدة واحدة. التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، توسل إلى الله بأسماء الحسنى: يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، أسألك بأسمائك الحسنى أن تعطيني. هذا جائز بإجماع أهل السنة، ودليله قول النبي، قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى في إيش؟ فادعوه بها. الثانية: التوسل إلى الله بصفاته العليا: يا مغيث أغثني، يا رزاق ارزقني، يا سميع الدعاء أجب لي، يا قوي انصرني، يا ذو الرحمة ارحمني، يا ذو العزة أعزني. هذا بإجماع العلماء جائز لا بأس به، وقد كان كثيرا ما يتوسل به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده. والثالث انتبهوا، الثالث: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الحاضر القادر. انتبه للشروط. التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الحاضر القادر. أما قولنا الرجل فهو وصف كاشف لا مفهوم له، يعني سواء رجل ولا امرأة ما عندنا. لكن الحاضر يعني أن يكون حاضرا حال كونك تطلب منه. وقد قسم العلماء الحضور إلى قسمين: إلى حضور حقيقي وإلى حضور حكمي. إلى حضور حقيقي وإلى حضور حكمي. أي أقسام هذه؟ الحضور. إلى حضور حقيقي وهو أن يكون معك بنفس المجلس فتقول: يا فلان أدعو الله لزوجتي أن تنجب، يا فلان أدعو الله لأولادي أن ينجح، هو أمامك حاضر. لكن هناك حضور حكمي وهو أن يكون جسده غائبا ولكن وسيلة الاتصال بينكما معلومة، كالمراسلة. تراسل إنسان في أمريكا وتقول في آخر رسالة: أدعو لي، أو المهاتفة: أدعو لي، وهو بعيد عنك غير حاضر، لكن وسيلة الاتصال بينكما تجعله في حكم الحاضر، فحضوره حكمي وإن لم يكن حقيقي. والمتقرر في قواعد أهل السنة أن الحضور الحكمي منزل منزلة الحضور الحقيقي. حتى الولي يجوز الإجابة والقبول، مثل تبي تتزوج على أندونيسية وهي شغالة هنا موجودة ووليها في أندونيسيا، لا بأس أن يقول: زوجتك ابنتي، وأن تقول: قبلت، بالهاتف، بس بشريطة أن يكون ثمة وسيلة تثبت أنه وليها. أنتم فهمتم؟ لأنه ملازم ليس الحاضر في مجلس العقد حقيقة، إذ الحضور الحكمي منزل منزلة الحضور. فهمين ولا لا؟ طيب، الحاضر القادر. القادر يخرج الأموات الذين ليسوا بقادرين على إجابة دعائك ولا على سماعه. يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما عندهم قدرة، لا سماعية ولا إيجابية، رحمك الله، لا سماعية ولا ولو فرغنا فرضا جدليا سمعوا ما يستجيبون، فإذا ما عندهم قدرة. فكل من دعا غير قادر فقد اتخذه شريكا مع الله عز وجل. وهذا دليله أن الصحابة ربما كانوا يستسقون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسلون به، أي يطلبون منه الدعاء، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس قال كانوا إذا قحطوا في المدينة في عهد عمر استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإن نبيك قد مات وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فادعه فيسقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن يجوز التوسل بأسماء الله عز وجل، ويجوز التوسل بصفاته، ويجوز التوسل إيش؟ كم أنواع الحضور؟ لا، كم أنواع الحضور؟ وحقيقي. طيب، وما الذي ينزل منزلة الآخر؟ اضرب لي على الحكم مثال. خلاص واضح. بسيطك إن شاء الله. الرابع، التوسل إلى الله عز وجل بذكر الحال. ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إن قومي كذبون، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هذا كله توسل بماذا؟ بذكر حاله بين يدي الله. بذكر حال، كان تأتي إلى ملك من الملوك تقول والله إني فقير ولا عندي وظيفة ومفصول وبزيلاتي فيهم صرع وزوجتي مطلقة، اشتخلاني الأخيرة ذي اشتخلها، ما لا دخل الأخيرة. طيب مش الحال، المهم مش هو الحال، كانكم ما سمعتم. فأعطني دراهم، أنا ضعيف. فعلى طول يرحمك ويعطيك. وهذا هو الذي يتوسل به الشحاذون أمام الناس في المساجد، تقول يجي يده من عوجة ولا من قطعة ولا يجي صدره فيها مشاء، هذا توسل بذكر الحال. وهذا من أحب أنواع التوسل إلى الله بعد الأسماء والصفات، لأن فيه انطراحا وشكوى وإظهارا للافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. التوسل الخامس أو السادس، التوسل إلى الله بالعمل الصالح. التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كالثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فقالوا إنه لن ينجيكم من أمر هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمال، تتوسلون إليه بصالح أعمال. فدعا أحدهم ببره بوالديه، وتوسل الآخر بعفته عن الزنا ومراقبته لله، والثالث توسل إلى الله بأمانته وحفظه لحق الضعيف والمسكين فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. السادس والأخير، وهو يصلح أن يدخل في الخامس لكن قلت إجمالا وتفصيلا، وهو التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله. التوسل إلى الله بالإيمان به، مع أن الإيمان به عمل صالح يصلح أن يدخل فيه ما قبله، لكن العلماء أفردوه لوجود الدليل الخاص لقول الله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فإيش فآمنا ربنا فاغفر، أي فاغفر لنا بسبب إيماننا، فتوسلوا إلى الله بعمل صالح وهو الإيمان به. اللهم بإيماني بك اغفر لي، اللهم بإيماني برسولك ارحمني، اللهم بحبي لك ولرسولك وتصديقي لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يسر أموري وعلمني العلم الشرعي ونحو ذلك، هذا كله جائز سائغ لا بأس به. وبناء على ذلك فكل وسيلة لا دليل عليها كل وسيلة لا دليل عليها لا يجوز أن يتوسل لله.